بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. أعد قبل لفظ القلتين. والقلتان، والقلتان قبله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أما بعد، يقول رحمه الله في معرض بيان أحكام المياه في هذا الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة: إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. ذكرنا هذه المسألة في اللقاء السابق، وقلنا إن مذهب العلماء إن مذاهب العلماء رحمهم الله قد اختلفت في مسألة القلتين، تبعا لاختلافهم في الحديث الوارد فيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والنظر إليه وإلى معناه بعد النظر إلى ثبوته مع معنى حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر ضباعة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فبعض العلماء أخذوا بالمفهوم، مفهوم حديث القلتين، ورأوا أن الماء إذا كان دون القلتين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ولو لم يتغير، وقالوا هذا الذي يدل عليه مفهوم حديث القلتين، وهذا هو المذهب. وبعضهم رأى إن الماء طهور ولا ينجسه شيء، قليلا كان هذا الماء أو كثيرا إلا إذا تغير. واستدلوا بحديث بئر ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلنا إن هذا هو الراجح لدلالة المنطوق، وهي أقوى من دلالة المفهوم، ثم إن دلالة المفهوم تصدق بصورة من صور المنطوق، ولذلك القول بالحكم بالطهارة وأن الأصل في الماء الطهارة وعدم النجاسة إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة هو الراجح إن شاء الله تعالى. الجملة الثانية في نفس العبارة أنه قال: أو كان قليلا أو كان جاريا، كذا؟ أو كان جاريا، أو كان جاريا، أو كان جاريا. إذا كان الماء جاريا فإنه لا ينجس بالاتفاق. إذا كان الماء جاريا وكثيرا فإنه لا ينجس بالاتفاق. أما إذا كان جاريا وقليلا فقد وقع فيه الخلاف. فبعض العلماء يرى أن الماء إذا كان جاريا قليلا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، واستدلوا كذلك بمفهوم حديث القلتين وبالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء ثم يغتسل فيه، نهى أن يبول الرجل في الماء ثم يغتسل فيه، في بعض رواياته في الماء الجاري، في الماء الجاري. والصحيح في هذه المسألة كما كالصحيح في المسألة السابقة أن الحكم بالنجاسة متعلق بالتغير، الحكم بالنجاسة متعلق بالتغير، وهذا دلالة المنطوق من حديث ضباعة وهي ظاهرة في هذا المعنى، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل، فلا يحكم بنجاسة الماء، وهذا هو الأصل وهذا هو اليقين، إلا إذا تغير. التغير هذا كما ذكرنا في اللقاء السابق أنه وقع الإجماع على أن الحكم بالتغير يرجع إلى أحد الأوصاف الثلاثة: تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، وشرط هذا التغير أن تكون النجاسة واقعة في الماء. أما إذا كان التغير بالمجاورة فإنه لا يحكم بالنجاسة. يعني مثلا عندنا ماء وماتت بجواره ميتة أو عدد من الميتات، أغنام أو بقر أو إبل، والريح نقل هذه الرائحة، رائحة الميتة، إلى الماء، فتغيرت الرائحة في الماء بمجاورة النجاسة، ما هو بوقوع النجاسة، بمجاورة النجاسة للماء، فإنه يبقى الماء على حكم الطهورية ولا يسلب هذا الحكم بهذه المجاورة على الصحيح. نعم. قال رحمه الله: أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني إن كان قليلا، يعني ما سوى ذلك يعني إن كان قليلا أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. نعم. قال رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هذا من ردود الفريق الثاني من العلماء الذين يستنكرون الاستدلال بحديث القلتين، يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بحديث القلتين، لأن هم أصلا يضعفونه، إلا لو كان صحيحا فلا إشكال، لكن هم يرون ضعفه، فقالوا كيف يعبر بحديث القلتين والقلتان شيء غير معروف، غير معروفة، ولذلك لأجل أنها غير معروفة اختلفت تقديرات العلماء لها، قلتين كقلال هجر، وبعض العلماء ابن جريج يقول رأيتها فالقلة تزن قربتين، وفي بعض الروايات عنه قال قربتين وشيء، فجعلوا الشيء نصف، والقربة الواحدة تزن 100 رطل بدمشقي، فحصل فيها إشكال كثير. على كل حال هو التقدير هذا الذي ذكروه وهو منقول عن قول ابن جريج يساوي في عصرنا الحاضر حوالي 270 لتر تقريبا، فالقلتان على قولهم هذا وتقديرهم هذا، وهو مأخوذ من قول ابن جريج عليه رحمة الله تعالى، تساوي في العصر الحاضر ما يقارب من 270 لتر. نعم. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. هذا القسم الثاني من أقسام المياه. القسم الأول الطهور، وذكرنا في تعريفه أنه الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما بغير قيد مؤثر، هذا تعريف الماء الطهور. القسم الثاني على المذهب، وهو قول الجمهور، أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: هو الطاهر، ويقصدون به، نذكر تعريفه، هو الماء المتغير بالطاهر. الطاهر هو الماء المتغير بالطاهر الغالب على اسمه. عندنا ماء، فجئت إلى هذا الماء ووضعت فيه عصير ليمون مثلا، عصرت فيه ليمون، فغلب الليمون على اسم الماء، إذن الآن هذا الماء تغير ولا ما تغير؟ تغير، فأصبح عصيرا الآن وغلب على اسمه. ما تقول ماء إذا رأيته؟ ما تقول ما تقول إيش؟ هذا عصير، عصير ليمون. إذن هو المتغير بالطاهر الغالب على اسمه وغلب على اسمه. فالماء إذا تغير بالطاهر وغلب على اسمه يقولون هو ماء طاهر، هو ماء إيش؟ طاهر. نعم، أعد العبارة. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، طبخ فيه ما ليس بطهور. الاستثناء هذا لأنه أحيانا عندهم يطبخ فيه ما ليس بممازج له أو ما كان من أصله، على تقسيمهم بين الطهور والطاهر، قالوا يكره ويستخدم في رفع الحدث وإزالة الخبث لكن لا يسلب الطهورية، ولأجل هذا جاء بالاستثناء هنا مع أنه ما فصل كثيرا. مثال ذلك لو أنك جئت إلى ماء وجئت بملح مائي، الملح ينقسم إلى قسمين، ملح أصله الماء يسمونه ملح مائي وملح معدني اللي يأخذونه من الجبال فيخصونه بالملح المائي، قالوا جئت بملح مائي ووضعته في الماء، يتغير الطعم ولا ما يتغير؟ يتغير. قالوا لكنه تغير بما هو أصل من الماء، لأنه الملح المائي لأن أصله من فين؟ أصله من الماء. إذا ما دام أنه تغير بشيء هو أصله من الماء فقالوا هذا غير مؤثر، مع أنهم حكموا بالكراهة عندنا في المذهب. أو تغير بغير ممازج، قالوا جئت بقطع كافور وألقيتها في الماء، قطع الكافور هل تغير الماء؟ تغير، لكن هل تمازج الماء؟ مثل ما لو جئت مثلا بدهن عود ما تمازج الماء. فقالوا هذا التغير لا يسلبه الطهورية لكنه يكره، وهذا إشكال عند القائلين بهذا التقسيم، ولذلك جاء بهذا القيد. أعد القيد. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو طبخ فيه ما ليس بطهور، هذا القيد ما ليس بطهور أراد استثناء هذه الأشياء، وإلا فإنه لو طبخ في الماء ما ليس بطهور فغير اسم المائية منه وغلب على اسمه فلا شك أنه يخرجه عن اسم الماء. جئت بلحم وطبخته في الماء أصبح مرق، ما أصبح ماء. أو بعض أنواع العصيرات تطبخ فوضعت هذه المادة مثلا في الماء خلاص تغير أصبح عصير أو أصبح أكلة من الأكلات أو أي شيء، المهم أن هذا الطبخ يخرجه عن اسم المائية. نعم. أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث أو استعمل في رفع حدث. على المذهب عندنا أن الماء المستعمل في رفع حدث ينتقل من حكم الماء الطهور إلى الطاهر. مثلا عندنا إناء في ماء وجاء إنسان وتوضأ من هذا الإناء، توضأ بأن اغترف ما صب، لو صب ما في مشكلة لأن الصب الآن سيخرج الماء الذي تستخدمه، لكنه لو اغترف سيعيد الماء الذي استخدمته فين؟ في نفس الإناء. فهذا الماء الآن استعمل في رفع الحدث في الوضوء مثلا، فهل يبقى على الطهورية أو يخرج؟ قالوا الماء المستعمل يخرج عن الطهورية. طيب يصبح ماذا؟ يصبح ماء طاهر، يصبح ماء طاهر، فهو يخرج عن الطهورية ويصبح ماء طاهر. ويستدلون على ذلك بالقياس على العبد إذا أعتق، قالوا العبد إذا أعتق استخدم في عبادة، استخدم في إيش؟ عبادة، وهي الاعتاق، فلا يجوز أن تستخدمه مرة ثانية في نفس العبادة، ما يجوز تعتق مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات. نعم، وهذا قياس لا شك أنه ضعيف جدا. نعم، فهنا استخدامه في رفع الحدث لا يخرجه عن اسم المائية، وهناك استخدامه في الاعتاق يخرجه عن اسم العبودية، لذلك هذا القياس ضعيف. ثم من قال إن العبد إذا اعتق لا يجوز أن يعتق مرة ثانية؟ قد يأخذه الكفار أسيرا ويعيدوه لنا عبدا فنعتق مرة ثانية، فهذا الكلام غير صحيح. نعم. أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة الماء. طيب، إذن القسم الثاني هو الماء الطاهر، وهو المتغير بالطاهر الذي يغلب على اسمه. الراجح في هذه المسألة وهذا موطنها أن الماء ينقسم إلى قسمين، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف، أن الماء ينقسم إلى قسمين، ماء طهور ويسمى طاهر، يعني لا فرق بين الاسمين، طهور وهو الطاهر، وماء نجس وهو المتغير بالنجس كما سيأتينا بعد قليل. طيب القسم الثالث هذا الطاهر الذي ذكروه، نقول هذا لا وجود له عند التأمل وفي الواقع لا وجود له، فالماء إما أن يبقى عليه اسم المائية فهو ماء، وإما أن يتغير فينتقل إلى ما تغير إليه ولا يبقى عليه اسم المائية، لذلك هذا التفصيل نحن ما نحتاجه، ننظر إلى هذا الشيء الذي أمامنا هل هو ماء ولا ليس ماء، فإن كان ماء جاز لك أن تتطهر به وإن خرج عن اسم المائية فلا تقول عليه الماء ولا تطلق عليه اسم الماء فيخرج عن جواز التطهر به, يخرج عن جواز التطهر به, فينتقل إلى ما انتقل إليه, يصبح عصير, يصبح مرق, يصبح حبر إذا أسقطت فيه حبرا, نعم, أو أي اسم ينتقل إليه, أو إذا جعلت فيه تراب كثير جعله طينا يصبح طين, فينتقل إلى ما غلب عليه, ينتقل إلى ما غلب عليه. أما إذا بقي عليه اسم الماء ولو تغير قليلا بهذا الطاهر فهذا غير مؤثر, لذلك يرتاح الناس. لو سقط في الماء ورق شجر يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير. لو سقط فيه تراب يحصل التغير ولا ما يحصل؟ يحصل التغير. لو سقط فيه شيء من الدهن قليل أو من الزيت يحصل التغير ولا ما يحصل؟ يحصل. لكن أنت لك بما غلب, ما الذي يغلب؟ هل الذي يغلب على هذا الذي سقط فيه شيء من هذه الأشياء يغلب عليه اسم المائية أو ينتقل عن اسم المائية؟ والأمر سهل, كل إنسان يستطيع أن يميز, يعني لا يحتاج إلى كبير مشكلة ولا كبير خلاف على مثل تقسيمهم الذي قسموه ماء طهور وطاهر ونجس يحصل فيه الإشكالات عند الناس. أما هذا القول أبدا ما يحتاج إلى أي إشكال, إما أن هذا الماء باقي عليه اسم المائية أو سلبت عنه المائية, باقي عليه اسم المائية تتطهر به وتتوضأ به وتغتسل به وهكذا, خرجت وسلبت عنه اسم المائية خلاص هو خرج عن اسم الماء, لذلك لا يجوز لك أن تستعمله في رفع الحدث. أما إزالة الخبث فهذا أسهل, إزالة الخبث فهذا أسهل, لأن إزالة النجاسة الراجح أنها تجوز ولو كانت بغير الماء. إزالة النجاسة المذهب عندنا أنها لا تجوز إلا بالماء, والراجح أن إزالة النجاسة تجوز بأي مزيل, أي شيء يزيل النجاسة فإنه يحكم بجوازه ويحكم بإزالة النجاسة به. وهذا كذلك يريحنا خاصة في عصرنا هذا, عندنا بعض المنظفات ما فيها ماء, يأتي الإنسان بها على السجاد مثلا وقد جاءت فيه النجاسة كالبول مثلا, فيأتي بالمنظف هذا يخرج مادة مثل الصابون أو الرغوة أو كذا فينظف به السجادة فتتنظف. على قول من قال, وهو المذهب عندنا أنه لا يجوز رفع النجاسة وإزالة النجاسة إلا بالماء, لا, لا بد تأتي بماذا؟ لا بد تأتي بالماء, وهذا لا يكفي. وعلى قول من قال إنه يكفي خلاص, وأن النجاسة تزول بأي مزيل, فإذا استخدمت هذه المادة الكيميائية فإنه يحكم بزوال النجاسة أو زالت بنفسها. كان بال الإنسان وجاءت الريح فأزالت هذا البول عن الأرض, كانت في الأرض مثلا, فجئت ما رأيت نجاسة, يحكم بطهارة هذا المكان. وعلى قولهم لا بد أن تهريق ماء عليه وتصب ماء عليه, نعم. فإذا الراجح في مسألة إزالة النجاسة أنها تزول بكل مزيل, نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين, بنى على اليقين, واليقين هو الأصل السابق, اليقين هو الأصل السابق. فإذا كان الماء طاهرا أو طهورا, يعني على, على, على, على أن كلاهما بمعنى واحد, فإذا كان الماء طهورا ثم غبت عنه ورجعت شككت في نجاسته, الأصل السابق ما هو؟ أنه طهور, فتبني على الأصل, تبني على اليقين وهو الأصل أنه طهور ولم يتنجس, ولا تحكم بالتنجس إلا إذا تيقنت, إلا إذا إيش؟ تيقنت. أو عندك ماء نجس رأيت إنسانا يبول فيه, نعم, أو طفلا يبول فيه, إذا تنجس ولا ما تنجس؟ تنجس الماء إذا كان قليلا وتغير, يتنجس الماء, نعم. ثم غبت عنه ورجعت فشككت هل تطهر ولا ما تطهر, ما تحكم بالطهارة لأنه عندك إيش؟ عندك يقين أنه تنجس, عندك يقين أنه تنجس, نعم, نعم, لا ما يزول, اليقين هو الأصل ها هنا, نعم. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها, غسل ما يتيقن به غسلها, يعني يجتهد فأنت متيقن صورة المسألة أنك متيقن أن النجاسة أصابت الثوب، متيقن يقينا أن في نجاسة أصابت هذا الثوب، لكنك نسيت موضع النجاسة، فقالوا تجتهد وتغسل ما يتيقن به زوال هذه النجاسة. مثلا أنت متيقن أن النجاسة في أسفل الثوب، لكن ما تعرف فين، في أي موطن، تغسل أسفل الثوب بأكمله، أو متيقن أنها في الكم، لكن ما تعرف في أي مكان في الكم، تغسل الكم بأكمله، أو متيقن أنها في أعلى الثوب، تغسل أعلى الثوب بأكمله، وهكذا. إذا تيقنت لا تنتقل عن حكم النجاسة إلا بغسل ما يتيقن به زوالها، بغسل ما يتيقن به زوالها، فتغسل ما يتيقن ما يحصل به اليقين أن النجاسة قد زالت. نعم. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما، طبعا هو الطاهر ها هنا، لاحظ ابن خدام رحمه الله يطلق الطاهر، إذا أطلق الطاهر في مقابل النجس فهو يقصد ماذا؟ يقصد الطهور. وعلى القول اللي رجحناه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، الطهور والطاهر بمعنى واحد، لكن لأن ابن قدامة يفرق فهنا لابد تعرف مصطلحه. هو يقصد الطاهر هنا الذي في مقابل النجس وهو الطهور، يقصد الطهور ولا يقصد الطاهر بمصطلحه الخاص. نعم. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. نعم. إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، قالوا لأن هذا هو اليقين، دليلهم على هذه المسألة أن هذا هو اليقين. المذهب الثاني بعض العلماء يقولون يجتهد ويستدلون على ذلك أن هذه المسألة لا ترد إلا على قول من قال بالقلتين، هذه المسألة لا ترد إلا على قول من قال بإيش؟ بالقلتين. أما من لم يقل بالقلتين فإنها لا ترد، لأن العبرة في نجاسة الماء بماذا؟ بالتغير، وهو إذا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، هل يحكم بالنجاسة؟ لا يحكم بالنجاسة. وعلى هذا إذا لم يحصل التغير فإنه لا يحكم بالنجاسة على الراجح، فعلى هذا لا ترد المسألة أصلا. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، على الراجح كذلك لا ترد هذه المسألة، لكن على قولهم عندك ماء طهور وماء طاهر، واشتبه عليك أيهما الطهور وأيهما الطاهر الذي تغير، أيهما الطهور وأيهما الطاهر الذي تغير، يمثلون لهذا بمثال واضح جدا عندهم. لو جئت بماء بحر وماء البحر طهور بالإجماع، مع أنه إيش؟ مع أنه متغير الطعم، لأنه طعمه فيه ملوحة. نعم. فلو جئت بماء بحر وجئت بماء سكبت فيه ملحا معدنيا، ما هو ملح مائي، ملح معدن، الملح المعدن عندهم يغير الماء إلى أن يصبح طعمه فيه ملوحة، صحيح ولا لا؟ ويحكم بأنه طاهر، لا يجوز لك أن تتطهر به. هنا يحصل الاشتباه، في هذه المسألة يحصل الاشتباه، لأن ماء البحر ماء طهور بالإجماع، وهذا الماء الذي تغير بالملح المعدني ماء طاهر على قولهم، فماذا نفعل؟ هنا يحصل اشتباه طهور بطاهر. طيب، قالوا إذا اشتبه الطهور بالطاهر تتوضأ من كليهما، تتوضأ من إيش؟ ولا يعنون أنك تتوضأ من هذا وضوءا مستقلا ومن هذا وضوءا مستقلا، لا، يقصدون أنك تتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني لما تأتي لغسل الوجه مثلا، تغسل وجهك من الإناء الأول غسلة، ثم تغسل وجهك من الإناء الثاني غسلة في نفس الوضوء، ثم لما تأتي لغسل اليدين تغسل يديك من هذا غسلة ومن هذا غسلة، ومسح الرأس كذلك، تمسح من هذا مرة ومن هذا مرة، وغسل القدمين كذلك من هذا مرة ومن هذا مرة. طيب لماذا لا تتوضأ وضوءا كاملا من هذا وضوءا كاملا من هذا؟ قالوا لا، لأن هذا فيه تردد في النية، والتردد في النية يبطل العبادة. أنت متردد ما تعرف وضوءك الأول الصحيح ولا الثاني الصحيح، لكن إذا توضأت من كليهما وضوءا واحدا فالنية واحدة ولم يحصل تردد، واضح؟ طبعا وعلى الراجح أصلا المسألة لا ترد، لأن الماء إما أن يكون طهورا وهو الطاهر، وإما أن يكون نجسا، والقسم الثالث هذا غير موجود كما ذكرنا، لأنه ينتقل إلى ما غلب على اسمه. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. قالوا لأن هذا الذي يحصل به اليقين، عندك 5 ثياب أو 6 ثياب أنت متيقن أن واحدا منها أصابته النجاسة، واحد من هذه الثياب أصابته، لكن ما تعرف أي واحد من هذه الثياب. وهذا يحصل خاصة إذا كان الإنسان في سفر، إذا كان في سفر يحصل هذا كثيرا، قد تصيب النجاسة ثوب ويضعه في الحقيبة ويسافر مثلا، ثم لما يصل ما يعرف ما هو الثوب أو ما هو اللباس الذي أصابته النجاسة ولا يستطيع أن يميز. فما الحكم؟ قالوا الحكم أن تصلي في عدد الأثواب صلوات وتزيد صلاة، في عددها صلوات وتزيد إيش؟ صلاة. قالوا بهذا يحصل أنك صليت الفريضة بيقين، صليت الفريضة بيقين. طبعا هذا فيه مشقة عظيمة، والغريب أنه من أدلتهم على هذه المسألة قالوا ولأن هذا يحصل به الخروج من أصل العبادة بيقين دون مشقة، مع أنه فيه مشقة، يعني لما تجي تصلي الظهر 4 مرات ولا 5 مرات ولا 10 مرات ولا أكثر من ذلك، مشقة كبيرة ولا شك، والله عز وجل أمرك أن تصلي مرة واحدة. فإذا ماذا نفعل؟ نفعل ما دلت الأحاديث على فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، تحري والبناء على اليقين والبناء على غلبة الظن مقصود شرعي، وجاءت الحديث بالدلالة عليه. فإذا الإنسان يتحرى ويصلي بثوب واحد صلاة واحدة وتكفي، وهو الرواية الثانية في المذهب وهذا هو الصحيح. نعم. أهم شيء عندي أنك تعرف وجهة النظر، نظر المذهب ما هي، وتعرف الراجح. يعني الآن أنا لما أشرح انتبه وركز على فهم الكتاب، وبين معنى العبارة في الكتاب وأبين دليلها، ثم إذا خالفناه نبين المخالفة، نقول لا الراجح كذا والدليل كذا، واضح؟ هذا لابد تضبط، مهم جدا، إحنا لسانا في الباب الأول، ما زلنا في الباب الأول، لابد تضبط هذا، تفهم الكتاب وتفهم دليل الكتاب. ولذلك إذا سهوت نبهوني، إذا سهوت فلم أذكر دليل الكتاب لابد من ذكره حتى تفهم ما هي وجهة نظر الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، واضح؟ وبهذا يعني شيئا فشيئا تنمى الملك الفقهي عند الإنسان أنه يفهم الأدلة ويعرف كيف ينقدها ويعرف المخالف لها بدليله. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. هو الآن رحمه الله انتهى من بيان أقسام المياه، في مخالفة اقرأ أعد العبارة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. إيش العبارة عندك؟ صلى في ثوب بعد ثوب؟ لا هذه أدق. نعم. صلى في كل ثوب؟ لا غير صحيحة هذه العبارة، هذه الصحيحة وهذه المذهب. نعم. هذه فائدة يعني مقارنة الطبعات، عرفنا أن عبارة غير صحيحة أصلا، عرفنا أن عبارة صحيحة لكن هذه أصح منها. نعم. أعد العبارة عندك. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نعم هذا الصحيح. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7، يعني لو كان عندك مثلا 5 ثياب نجس تصلي كم صلاة؟ تصلي 6 صلوات. لو عندك 10 ثياب نجسة تصلي كم صلاة؟ 11 صلاة، وهكذا. لأنك الآن لما صليت 6 صلوات وعندك 5 ثياب نجسة أنت تيقنت أنه في صلاة حصلت بثوب طاهر. لو قدرنا أنك صليت 5 صلوات بالثياب النجسة، نعم كما ذكرنا هذا فيه مشقة. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7. الآن انتهى رحمه الله من أقسام المياه، ودخل في حكم إزالة النجاسة. عادة الفقهاء رحمه الله أنهم يفردون إزالة النجاسة بباب مستقل، لكن ابن قدامة رحمه الله أدخله هاهنا، أدخل أحكام إزالة النجاسة أدخلها هاهنا في أحكام المياه للارتباط بينهما، لأن المذهب عندنا هم يرجحون ذلك أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهو يريد أصلا من المتن الاختصار، فأدخل أحكام إزالة النجاسة مع أحكام إيش؟ أحكام المياه، مع أحكام المياه. فهنا الآن بدأ رحمه الله في الشروع في بيان أحكام النجاسات، والنجاسات قد نقسمها بتقسيمات مختلفة. التقسيم الأول لها اللي نذكر أحكام النجاسة فيه، نقول النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة أصلية، يعني لا يحكم بالتغليظ فيها ولا يحكم بالتخفيف. ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة أصلية. النجاسة المغلظة، معنى المغلظة أن الشارع غلظ في حكم إزالتها، هذا معنى مغلظة، الشارع غلظ في حكم إزالتها. والمخففة هي التي خفف الشارع في حكم إزالتها. الأصلية يعني أصل حكم النجاسة. طيب نأتي للمغلظة. المغلظة عندنا هي نجاسة الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرىهن بالتراب. نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخرىهن بالتراب، كلها الروايات صحيحة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. قوله طهور هذا دليل أن الولوغ يعتبر ماذا؟ يعتبر نجاسة، مفهومه يدل على أن الولوغ يعتبر نجاسة. طيب ما المقصود بالتغليظ ها هنا في نجاسة الكلب؟ المقصود هو الولوغ خاصة في الإناء. فعندنا قيود: القيد الأول أن يكون ولوغا، والولوغ تعرفونه يكون باللسان ويكون في إناء، لا يلزم أن يكون في إناء، هذا قيد ثاني، لكن الولوغ يكون بإيش؟ باللسان. فنخرج بهذا القيد البول، بول الكلب وغائط الكلب وعرق الكلب ودم الكلب، كلها تخرج، وشعر الكلب. إذن القيد الأول أن يكون ولوغا، والقيد الثاني أن يكون من كلب، سواء كان هذا الكلب كلبا يجوز اقتناؤه، وهي الثلاثة التي جاء الحديث باستثنائها، أن يكون كلب زرع أو كلب صيد أو كلب ماشي، أو لا يجوز اقتناؤه، فكلاهما يصدق عليه الحكم، كلاهما. إذن أن يكون من ولوغ، والثاني أن يكون من كلب، والثالث أن يكون الولوغ في إناء، سواء كان الإناء فيه شيء، سواء كان هذا الشيء سائل أو غير سائل، يعني جامد أو لم يكن فيه شيء، يعني سواء كان فيه شيء أو لم يكن فيه شيء أو لم يكن فيه شيء. إذن لا بد أن يكون ولوغا، ولا بد أن يكون من كلب، ولا بد أن يكون في إناء. فإذا ولغ الكلب في يد صاحبه أو في جسمه أو في ثوبه أو في السجادة التي تكون على الأرض، هل يأخذ نفس الحكم؟ طبعا خلاف، لكن خلونا في القيود التي ذكرناها، هل يأخذ نفس الحكم؟ لا، على هذه القيود التي ذكرناها الآن لا يأخذ نفس الحكم، أن يكون ولوغا إذا ولغ الكلب في إناء أحد. هذا ظاهر الحديث، والذي يظهر أنه يقتصر عليه وهو أخف في الحكم على الناس، فإذا ولغ الكلب في غير الإناء أو كانت نجاسة من كلب في غير الولوغ مثل البول أو الغائط أو الدم فإنها تأخذ حكم النجاسة الأصلية التي سيأتي الآن إن شاء الله تعالى بيان حكمها. إذن المقصود بالنجاسة المغلظة هي ولوغ الكلب في الإناء، ولوغ الكلب في الإناء فقط. المذهب عندنا يدخلون الخنزير ويدخلون نجاسة الكلب والخنزير بغير الولوغ، كلها تدخل، البول والغائط والولوغ في غير الإناء كلها تدخل سواء من كلب أو خنزير أو كانت من غير ولوغ، فكلها يجب فيها نفس الحكم أن يغسل الإناء سبعا، إحدى هذه الغسلات بالتراب، إحدى هذه الغسلات بالتراب. نعم. إذن هذا النوع الأول من أنواع النجاسة، وهي النجاسة المغلظة، ولوغ الكلب في الإناء. النوع الثاني النجاسة المخففة. النوع الثاني، نحن الآن نؤصل لأحكام النجاسات ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب ويصبح المسألة واضحة إن شاء الله، لكن الآن نذكر التأصيل وهذا أسهل وأيسر. النوع الثاني النجاسة المخففة، والمقصود بالتخفيف هنا أي ما خفف الشارع في إزالتها، ما خفف الشارع في إزالتها. النجاسة المخففة على نوعين، الأول المذي والثاني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. المذي سيجرنا إلى معرفة أنواع، يعني خذوها كذا يعني شيء إضافي في مكان مستقل، أنواع الخارج من السبيلين. أنواع الخارج من السبيلين، الخارج من القبل على أقسام، المني والمذي والبول والودي، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، المني والمذي والبول والودي. ويضاف للمرأة دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وبعض الفقهاء يضيف قسمه دم الفساد غير دم الاستحاضة، ورطوبة فرج المرأة. والدبر يخرج منه الغائط والريح، هذا ما نسميه بالخارج المعتاد، الخارج المعتاد. وقد يكون هناك خارج غير معتاد، يعني ما يهم ذكره لأنه خلاف الأصل، خلونا في الأصل. طيب، الأصل في الخارج من السبيلين أنه نجس إلا إذا قام الدليل، هذه القاعدة العامة، الأصل أنه نجس خارج من السبيلين إلا إذا قام الدليل على غير ذلك، على يعني الحكم بالطهارة. فالأصل في الخارج من السبيلين أنه نجس إلا إذا قام الدليل على الطهارة، والأصل كذلك أنه ينقض الوضوء. الأصل أن الخارج من السبيلين ينقض إيش؟ ينقض الوضوء، هذا هو الأصل. ولم يحصل خلاف في أنه ناقض للوضوء إلا في رطوبة فرج المرأة، فإنه حصل الخلاف فيها، لكن الصحيح أنها ناقضة. طيب، نأتي للنجاسة. مسألة النقض هذه واضحة، الأصل أنه ناقض، الجميع ناقض. نأتي، وبعضه موجب للغسل الأكبر، يعني ما هو مجرد ناقض، لا، ويزيد على ذلك أنه يوجب الغسل الأكبر، يعني الحدث الأكبر، غسل الجنابة. أولا البول هذا نجس، عفوا، أولا المني حصل الخلاف في نجاسته، والراجح أنه طاهر، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وإذا كان نجسا ما كفى فيه الفرق، لابد أن يغسل، إذا كان نجسا لابد أن يغسل. فالراجح أنه طاهر المني، لكنه يوجب ماذا؟ الغسل، يحكم بالحدث الأكبر به ويوجب الغسل. الثاني المذي. طبعا المني، الفرق بين المني والمذي أن المني يخرج عند انتهاء الشهوة، المني يخرج عند انتهاء الشهوة، والمذي يخرج عند اشتداد الشهوة. والمني يخرج دفقا بلذة دفعات، وهو أبيض ثخين عند الرجل وأصفر في الغالب لا يخرج ولا يرى عند المرأة، يعني عند أغلب النساء هذا الأصل وهذا الغالب أنه لا يخرج من المرأة، تحس به لكنه ما يخرج. فإذا خرج ترتب عليه حكم الاحتلام، ولا الأصل قد تحتلم المرأة ولا ترى الماء فلا يجب عليها غسل، لكنها إذا رأت الماء وجب عليها الغسل لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. والوذي عفوا والمذي يخرج عند اشتداد الشهوة، هو لا يخرج دفعا دفقا ولا بلذة، ويخرج لزج لا لون له، ويكون أقل من المني. المذي نجاسته هو نجس، يخالف المني أن المني طاهر وهو نجس. المني يوجب الغسل وهو يوجب الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، ويوجب غسله لأنه نجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يغسل ذكره لما سئل عن المذي ويتوضأ، وفي رواية يغسل ذكره وأنثييه، وزيادة الأنثيين فيها كلام كثير وبعض العلماء يحسنها، والراجح أنه لو اكتفى بالذكر أجزأه، لكن لو زاد الأنثيين كان هذا أفضل. طيب ما حكم ما أصابه المذي من الثوب أو الجسد؟ هذه النجاسة المخففة الآن، النجاسة المخففة أن الشارع خفف في حكمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي كان يصيبه بكثرة قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضحه إياه. النجاسة الأصلية لا بد من غسلها، لا بد من غسلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في دم الحيض حتيه وقرصيه ثم اغسليه بالماء، ثم اغسليه بالماء، لا بد أن تغسل. ولما بالت الجارية على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركه دلكه صلى الله عليه وسلم، لأن النجاسة الأصلية لا بد من غسلها. النجاسة المخففة هي التي يكفي فيها الرش، النضح بمعنى الرش، فما أصاب الثوب من المذي يكفي فيه، أو الجسد يكفي فيه الرش النضح للحديث. إذن النوع الأول المني، والثاني المذي، الثالث البول، هو معروف ويحكم بنجاسته النجاسة الأصلية وسيأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله، وهو ناقض للوضوء. والرابع الودي. الودي على هيئة المني، ماء أبيض ثخين ثقيل، لكنه يخرج بعد البول غالبا إما لمرض أو شدة برد، في الغالب ما يخرج إما يكون لمرض أو شدة برد. يقولون إن أصله هو مني محتقن، يعني هو أصل مني محتقن، لكن حكمه الشرعي هو نفس حكم البول، الحكم الشرعي هو نفس حكم البول أنه نجس ويوجب الوضوء وغسل المحل الذي يصيبه. نعم، المني والمذي والبول والودي هذا يشترك فيه الرجال والنساء، ثم تختص النساء بالحيض والنفاس، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض ودم الفساد على قول، ورطوبة فرج المرأة، وكلها تنقض الوضوء وكلها نجسة إلا الرطوبة، فالراجح فيها وفيها بحث طويل، الراجح فيها أنها ليست نجسة، هي تنقض الوضوء لكنها ليست نجسة، فإذا أصابت الثوب الذي تلبسه المرأة فإنه لا يحكم بنجاسته ولا وجوب تطهيره، وتصلي فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. وما يخرج من الدبر الغائط هو نجس ويأخذ حكم البول، والريح وهي ليست نجسة على الراجح. نعم، لكنها ناقضة للوضوء. نعم. طيب إذن هذا الخارج من السبيلين ونظرة سريعة إليه من باب التأصيل، لابد تكون مستحضر التقسيم هذا حتى تعرف أحكام إزالة النجاسة به وفيه. نعم، أعد القراءة. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. هذه النجاسة المغلظة، وأضاف الخنزير لأنهم يدخلون الخنزير قياسا على الكلب، والراجح أنه لا يقاس عليه لأنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند نصارى العرب ولم يذكر حكمه، فدل على اختصاص الحكم بالكلب. كان موجود الخنزير، ولو كان الحكم مثله مثل الكلب لك بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل على اختصاصه بالكلب. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. هذه النجاسة الأصلية، النجاسة الأصلية مثل نجاسة البول والغائط والدم على القول بنجاسته، هذه النجاسات والخمر كذلك على القول بنجاسته، هذه التي يحكم بنجاستها تسمى نجاسة أصلية، تسمى نجاسة أصلية. المذهب عندنا ثلاث روايات في النجاسة الأصلية. الرواية التي اختارها ابن قدامة رحمه الله، وهي اختيار المتوسطين في المذهب، أنهم كانوا يقولون إن النجاسة الأصلية لابد فيها من ثلاث غسلات. كم غسلة؟ ثلاث غسلات. واستدلوا بأن هذا مكرر في لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة كثيرا، في الطهارة كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ثلاثة، قال اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا، قال لا تستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار، فكان يستخدم لفظ ثلاثة في الطهارة. فقالوا إذن إزالة النجاسة الأصلية هذه تكون بكم غسلة؟ ثلاثة، وبه يحصل الإبراء. المذهب عند المتأخرين أنهم يجعلون إزالة النجاسة الأصلية هذه كإزالة نجاسة الكلب والخنزير، ويفرقون بينها سبع غسلات، يعني ويفرقون بينها نجاسة الكلب والخنزير تكون إحداها بالتراب، وأما بالمناسبة مسألة إحداها نسينا نتكلم عنها، الأولى في الإحدى هذه أن تكون الأولى، الأولى فيها قول من يقول أن تكون الأولى، هذا هو الأولى، وله كلام كثير لكن هذا هو الأولى. طيب، فالمذهب عند المتأخرين في المذهب أنهم يجعلون إزالة النجاسة الأصلية سبع غسلات، ويفرقون بينها وبين النجاسة المغلظة اللي هي نجاسة الكلب والخنزير، أن نجاسة الكلب والخنزير تكون إحداها بالتراب، وأما تلك فتكون كلها بالماء، تكون كلها بالماء. الرواية الثالثة أن النجاسة الأصلية تكون بما تذهب به ولو بغسلة. البعض ما يفهم الرواية هذه، يقرأ في كتب المذهب أن الرواية تقول بغسلة واحدة ويظن أن الغسلة تكفي ولو لم تزل النجاسة، وهذا خطأ، ما هو صحيح. المقصود بالرواية هذه، هذا المقصود أن تكون الإزالة بما يذهب به عين النجاسة ولو ذهبت بغسلة يكفي، هذا المقصود. فإذا لا عدد، وهذا الصحيح، لأن التحديد بحاجة إلى دليل، دائما التحديد في الشريعة بحاجة إلى دليل. أن تقول صلي هذه الصلاة ركعتين أو ثلاث أو خمس أو أربع، إتني بدليل، هذه محددات. تقول هذه الكفارة صاع أو نصف صاع، لابد من دليل، ما نطلق الكلام هكذا على يعني عواهره، وما ذكروه لا يصلح أن يكون دليل. أول قياس على الكلب والخنزير وقياس غير تام، ناقص من أوجه كثير، هذا الثاني. والأول اللي هو ثلاث غسلات غير صحيح، لأن نفس الأحاديث التي استدلوا بها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد، فأحيانا يقول ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأحيانا يقول ثلاثا ومن زاد فليقطع على وتر، أو قال فليوتر. فنفس الأحاديث التي استدلوا بها فيها الزيادة، فلماذا تقتصرون على الثلاث دون الزيادة؟ نعم، واستدلوا كذلك بحديث غسل اليدين، وهذا الحديث ليس في النجاسة، ليس في النجاسة، بل الحكم فيه تعبدي بحت، من فإن أحدكم فليغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، والصحيح في هذه المسألة أن الغسل يكون بما تذهب به النجاسة ولو كانت بغسلة واحدة، وهذه الرواية الثانية. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بالت الجارية على ثوبه أمر بالماء فغسله به. ما جاء في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم غسل واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، غسل حتى زالت النجاسة، لو زالت بمرة يكفي. الدليل الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة الحائض التي المستحاضة التي يصيب الدم الثوب، قال حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. وهذا موطن بيان، هذا موطن إيش؟ بيان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان العدد مقصود في إزالة النجاسة لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتبه لا تنقصي عن ثلاث أو لا تنقصي عن سبع أو لا تنقصي عن خمس، لكنه أطلق صلى الله عليه وسلم قال واغسليه بالماء. إذن دل على أن الغسل هاهنا حتى يزول العين الجرم يعني، ويبقى الأثر والأثر لا يضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه لأنه المرأة تحتاجه، قال ولا يضرك بعد أثره. الأثر إيش هو؟ الآن الدم إذا أصاب الثوب فغسل الإنسان الثوب، غسل بالماء، يبقى لون خفيف، هذا اللون هو الأثر، هذا لا يزول إلا بمشقة كبيرة. الأثر هذا لا يزول إلا بمشقة، وهذه المشقة مرفوعة في الشريعة، يعني يحتاج أنك تأتي بمنظفات أو تغسله عشر مرات أو أكثر أو أقل، هذا قديما، الآن عندك الغسالة تضعه في الغسل، يعني بحاجة إلى مشقة. هذا الأثر الذي لا يزول إلا بهذه المشقة معفو عنه خلاص. إذن المقصود إزالة إيش؟ العين، إزالة العين. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. هذا تقسيم ثاني باعتبار المكان الذي تصيبه النجاسة، فالنجاسة ممكن تصيب البدن وممكن تصيب الثوب وممكن تصيب الأرض. فإذا أصابت البدن فيغسلها حتى يذهب العين، وإذا أصابت الثوب يغسلها حتى تذهب العين، وبعضهم يشترط الفرك، لا بد أنها تفرك، وهذا الشرط لا يلزم. نعم. وإذا أصابت الأرض فالأرض تنقسم إلى قسمين، في أرض رخوة فهذه يتبعها بالماء حتى يغلب عليها، والدليل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا على بوله ذنوبا مما، وقال سجلا مما، في الرواية الأخرى قال صبوا على بوله سجلا مما. السجل مثل القربة المليئة بالماء يكون من جلد. نعم. يصب عليها الماء حتى يذهب يغلب عليها، حتى يغلب عليها. أما إذا كانت الأرض صلبة فهنا لابد من إزالة النجاسة، كانت الأرض صلبة لابد، لأن الرخوة يعني تتحلل فيها النجاسة في داخلها إذا غلب الماء عليها، أما الصلبة فيبقى النجاسة، إلا إن كانت إلا إذا صب ماء كثيرا فغلب على النجاسة، فهنا يسمى بالغلبة، وبعضهم يعتبرها مثل التحلل، وهذا فيه مشقة يعني، إلا إذا كان الإنسان مثلا لا مشقة عليه في هذا الماء الكثير، مثلا في حوش فأتى بماء كثير وصبه على النجاسة، طبعا يذهب إيش؟ تذهب هذه النجاسة، يغلب عليها هذا الماء الكثير. نعم. فهنا الأصل في الأرض الصلبة أن تزال النجاسة، إلا إذا كان لا يشق عليه الصب الكثير فيصب كثيرا ولا حرج عليه، أما إذا كانت الأرض رخوة فيكفي الماء الذي يغلب عليها حتى تتحلل. نعم. فإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. هذه النجاسة المخففة قلنا تنقسم إلى قسمين، قسم الأول المذي، وقلنا إن المقصود بما يصيبه المذي من ثوب أو بدن، كان يأتي على فخذه مثلا يكفي فيه النضح، يأخذ كفا من ماء في يده ويرشه به ينضح به كما جاء في الحديث. والنوع الثاني من النجاسة المخففة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث أم قيس بنت محصن الأسد رضي الله تعالى عنها أنها جاءت بصبي لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على حجره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. إذن لا يشترط الغسل، لا يشترط ماذا؟ الغسل. لكن هنا قيود، القيد الأول أن يكون بولا، والقيد الثاني أن يكون من غلام، والغلام المقصود به الصبي يعني الذكر، والقيد الثالث أن يكون لم يأكل الطعام. ومعنى لم يأكل الطعام إيش معناها؟ معناها أن غالب غذائه من غير الطعام، يعني من الحليب، سواء كان من حليب أمه أو حليب صناعي أخذ نفس الحكم، يعني غالب الغذاء، وإلا فالولد لا يخلو أن يعطى شيئا من الطعام. لكن العبرة بما هو الأصل فيه، الأصل الذي يتقوى به، هل هو الطعام أو غير الطعام اللي هو الحليب؟ فإذا كان الغالب والأصل أنه غير الطعام اللي هو الحليب فإنه يدخل في هذا الحكم النجاسة المخففة. فإذا بال الصبي على الثوب نتبع الماء ويكفي، ما يشترط أن نغسل، لا يشترط. نعم نعم. إذن القيد الأول بول فيخرج الغائط، والقيد الثاني غلام يعني ذكر فيخرج الأنثى، والقيد الثالث أن يكون لم يأكل الطعام، يعني غالب أكله من الحليب، نعم، من غير الطعام اللي هو الحليب، سواء كان حليب أمي أو حليب الصناعي يأخذ نفس الحكم. أما الجارية اللي هي الأنثى فإنها تخالف الصبي في الحكم فتأخذ حكم النجاسة الأصلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، والحديث صحيح، قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، النضح اللي هو الرش، وأما الجارية اللي هي الأنثى فلا بد من غسله. اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كبيرا في السبب في التفريق بين بول الجارية اللي هي الأنثى وبول الصبي، فذكر العلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى أسبابا كثيرة، لكن يؤيد هذه الأسباب نعرض عنها ونذكر ما يؤيده من العلم الحديث. ذكروا قديما العلماء رحمه الله أن بول الجارية فيه حرارة مخالفة لبول الصبي، وهذا كلام صحيح، فثبت الآن أن عدد الميكروبات التي يحملها بول الأنثى يزيد عن 10 أضعاف ما يحمله بول الصبي. نتكلم الآن عن الذي لا يأكل إيش؟ لا يأكل الطعام، وإلا لو أكل الطعام فشيء طبيعي أن الميكروبات حاصلة في البول، لأنه أصلا البول هذا فضلات يخرج السموم التي تكون في هذه الأطعمة، واضح؟ نعم. فهذا ثبت الآن، وهذا يقوي قول من قال قديما إن بينهما فرق من حيث الطبيعة، بينهما فرق من حيث إيش؟ الطبيعة، قالوا فيه حرارة وكذا، ما يعرفون مسألة المختبرات والميكروبات والأشياء هذه، لكن هذا ثبت وهذا يقوي قول من قال بهذا. وإلا فالأصل عندنا أن الحكم ثابت وهو تعبدي، الأصل عندنا أن الحكم إيش؟ ثابت وتعبدي. يعني لو لم نعرف الآن أنه فعلا يوجد فرق بين بول الصبي وبول الجارية، هل يؤثر هذا في عملنا بالحد؟ ما يؤثر، لكن هذا من باب الاستئناس فقط، من باب الاستئناس ولا أثر له في الحكم. نعم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه. نعم، ما يشق التحرز عنه، هذه قاعدة كبيرة في الفقه، أن ما يشق التحرز عنه معفو عنه، هذه قاعدة، ما يشق التحرز منه معفو عنه، فالدم اليسير القيح اليسير لا يخلو منه الإنسان ويشق التحرز منه فيعفى عنه ولو حكم بنجاسته. ما هو ضابط اليسير؟ العبرة في ذلك بالعرف، إن كان عرفا بين الناس أن هذا يسير قليل، نعم، ولا يشدد فيه، لا يشدد فيه على أحد، إن كان عرفا أنه يسير وقليل، والقاعدة تقول كل ما أتى في الشرع ولم يحدد فبالعرف احدد، فبالعرف احدد، نحدد بالعرف. نعم. فيرجع إلى هذه المسألة، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ما استفحش في نفس كل أحد، يعني يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، والعبرة بالعرف عرف أوساط الناس، العبرة في العرف بعرف أوساط الناس. نعم. فاليسير معفو عنه، يعني لا يشدد فيه الإنسان، لو صلى به صلاته صحيحة ولا يلزمه غسل. نعم. ويعفى بالمناسبة بعض العلماء يستدلون في هذه المسألة بالآثار الواردة عن الصحابة، بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصلاتهم في ثيابهم في الغزو وفيها دماء، هذه الآثار لا يستدل بها في هذا الموطن، هنا نستدل بالمشقة. نعم صحيح، والمشقة معفوة ومرفوعة في الشريعة لأن الحرج مدفوع، هذه كقاعدة عامة، لكن هذه الآثار الصحيح أنه لا يستدل بها. لماذا؟ هذه حال ضرورة، وحال الضرورة لا تحمل على حال الاختيار، حال الضرورة في القتال وفي الغزو لا تحمل على حال الاختيار. أنت لو جيت للغزاة قلت لهم لا روحوا اغسلوا ثيابكم وكذا وتنظفوا وتهيئوا للصلاة، إذا ما أصبح غزو ولا أصبح قتال، واضح؟ لم تراعي حالة الغزو ولم تراعي حالة القتال. فحالة الغزو وحالة القتال ضرورة توجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، فكانوا يصلون في جراحاتهم، إنسان مجروح ماذا يفعل؟ سينزل الدم منه صحيح ولا لا؟ طب ماذا سيفعل في ثيابه وهو في حال غزو؟ ما يستطيع يتنظف، ما يستطيع يغسل، أنه قتال. نعم. فهذه الآثار أنا فقط أحببت أن أنبه أن هذه الآثار لا يستدل بها في هذا الموضع. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي. هذا هو الضابط، يعني أن المرجع في ذلك العرف، العرف إذا عد ذلك فاحشا يعني كثيرا، نعم، فإنه لا بد أن يغسله، وإذا عده قليل وفي عرف الناس عدوه قليلا فلا يجب غسله ويصلي فيه. نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. من ساعة؟ خلاص يكفي هنا، نكمل غدا إن شاء الله مع باب الآنية. اقرأ العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جيد أنك تذكر الباب المرة الثانية، إذا قرأت تذكر في باب كذا أو في كتاب كذا. نعم. قال رحمه الله في كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، هو أصل في عدم جواز قبول صلاة المحدث إلا بطهارة، يعني هذا الحديث الأصل في الاستدلال به عدم جواز قبول صلاة المحدث إلا بطهارة، ما هو فقط القبول، لا، وعدم صحتها كذلك، يعني عدم جواز عدم قبولها وعدم صحتها. المسألة الثانية أن الحديث جاء بصيغة النفي، والنفي عند العلماء أشد من النهي، النفي عند العلماء رحمهم الله أشد من النهي. لماذا؟ لأنه نهي وزيادة في نفي حقيقة الشيء، نهي وزيادة في نفي حقيقة الشيء، كأن الأمر فيه أشد، كأن الأمر فيه أشد. والنفي إذا جاء في لسان الشرع فإنه له ثلاث احتمالات: إما أن يقصد به نفي الوجود، نفي الوجود، فإذا عدم هذا الاحتمال ننتقل إلى الاحتمال الثاني وهو نفي الصحة، فنحمل على نفي الصحة. فإذا نفي هذا الاحتمال كذلك ولم نستطع حمله على نفي الصحة، انتقلنا إلى الحالة الثالثة ونفي الكمال. فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا قلنا أنه يحمل على نفي الوجود هذا غير صحيح، لأن هناك من يصلي بغير إيش؟ بغير طهارة، هو محدث. هناك من يصلي بغير طهارة ولا هنا؟ فإذا ننتقل إلى نفي ماذا؟ نفي الصحة. إذن المقصود بالحديث في النفي ها هنا أن الله لا يصحح هذا العمل، فهو غير مقبول، غير صحيح، يعني ما هو مجرد القبول الذي يصح معه العمل، لأنه هذه مسألة فيها بحث طويل عند العلماء، هل نفي القبول يلزم نفي الصحة أو لا؟ ولذلك أنا أتيت بالدرجات ها هنا. نفي القبول لا يلزم نفي الصحة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله له صلاة 40 يوم، يعني هل صلاته غير صحيحة لو صلاها، ولا لو أنه توضى وأتى بالصلاة صحيحة أركانا وواجبات وانتفع عن الموانع فصلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة لكنها غير إيش؟ غير مقبولة. فنفي القبول لا يلزم نفي الصحة، لكن هنا المقصود بالحديث ليس مجرد نفي القبول، ولذلك تنبهوا أن المقصود بالحديث ليس مجرد نفي القبول بل نفي إيش كمان؟ نفي الصحة. فصلاة المحدث غير صحيحة، وهذه الدرجة الثانية التي يحمل عليها النفي. والدرجة الثالثة هي نفي الكمال، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يمكن نحمل على نفي الصحة وإلا كان الإنسان هذا مرتدا. فإذا نحمل على ماذا؟ على نفي الكمال، كمال الإيمان، كمال الإيمان. نعم، وأن كمال الإيمان يكون بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم، وهكذا مراتب النفي سيتأتينا إن شاء الله في الأحاديث ونطبق أكثر من ذلك. إذن هذه المسألة الثانية في مراتب النفي، والمقصود بالحديث في النفي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الصلاة، المسألة الثالثة أن الصلاة المقصود بها ها هنا الصلاة الشرعية فرضا كانت أو نفلا، الصلاة الشرعية فرضا كانت أو نفلا. نعم، والمسألة الرابعة والأخيرة إذا أحدث، الرابعة والخامسة، بقي خامسة. إذا أحدث المقصود بالحدث هنا الوصف، المقصود بالحدث هنا الوصف. وهل المقصود بالحديث الحدث الأصغر دون الأكبر أو المقصود كلاهما؟ الصحيح كلاهما، الحدث الأصغر وإيش؟ والأكبر. طيب، هو قيد في آخر الحديث حتى يتوضأ، نقول هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الحدث إذا أطلق في لسانهم فإنه يزول بالوضوء. يزول بماذا؟ يزول بالوضوء. فهو أراد بيان الحكم أن الحدث لا بد فيه من الطهارة، فإن كان حدثا أصغر أعطاك الغالب فيزول بماذا؟ بالوضوء، وإن كان حدثا أكبر وهو المفهوم فيزول بالغسل، لا بد من إزالته بالغسل. المسألة الخامسة والأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، المقصود به الوضوء الشرعي لا اللغوي. نعم، الحديث الذي يليه: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، جاء في بيان التنبيه على عدم غسل بعض أعضاء الوضوء، وجاء في سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في غزوة ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضؤون وأعقابهم تلوح، تلوح معنى أنه لم يمسها الماء، معناها جافة، معناها أنهم لم يكونوا يعتنون بغسل مؤخر الرجل. وهذا يقع فيه كثير من الناس في الوضوء أنهم لا يعتنون بغسل مؤخر الرجل وأسفل القدم كذلك، فيقعون في هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين وقعوا في هذا الفعل ولغيرهم ممن حاله كحالهم. فرفع صوته صلى الله عليه وسلم مناديا فيهم: ويل للأعقاب من النار. لذلك الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في مواطن، منها باب رفع الصوت بالعلم. رفع الصوت بالعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع لأنهم احتاجوا إلى ذلك، فرفع صوته صلى الله عليه وسلم معلما لهم: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة يراد بها الوعيد على الصحيح، أنها كلمة يراد بها الوعيد الشديد والتوعد، لأن من يفعل هذا الفعل يأثم ويقع في المحظور، لأنه يترتب على عدم صحة وضوئه عدم صحة ماذا؟ عدم صحة صلاته. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر درهم يلمع، بمعنى أنه لم يصبه ماء، أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. في بعض الروايات أنه صلى، في بعض الروايات أن هذا الرجل إيش صلى، وأمره أن يعيد صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا أمره أن يعيد الوضوء معناها سيعيد ماذا؟ سيعيد الصلاة. ففي فرق بين مسألة الصلاة بلا وضوء ومسألة الصلاة بنجاسة، وبعض الطلاب يخلط بين المسألتين. الصلاة بنجاسة تصحح إذا جهلها، إنسان صلى وفي ثوبه نجاسة جهلها أو نسيها، الصلاة صحيحة. والدليل على ذلك حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم للنعلين، أنه صلى بهم ركعتين ثم خلع نعليه فخلعوا نعاله، فقال: ما بالكم فعلتم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما أذى أو قدر نجاسة. يعني وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صحة الركعتين السابقتين، يعني صحيحة ما أعادهما صلى الله عليه وسلم، لكنه خلع موطن النجاسة. وهذا دليل آخر على أنه لو استمر بهذه النجاسة لكانت الصلاة باطلة. هذا فرق عن مسألة ما لو صلى بغير طهارة، لأنه هنا الصلاة بغير طهارة الموجب أصلا لم يقم في حقه، فلا بد أن يعيد ماذا؟ الصلاة. أما لو صلى بنجاسة لا يعلمها أو نسيها فإن الصلاة صحيحة. هذا فرق بين المسألتين. نعم. قال: ويل للأعقاب من النار. إذن ويل كلمة يراد بها الوعيد الشديد. الأعقاب ما يكون في مؤخر الرجل، العقب ما يكون في مؤخر الرجل، العظم الناتئ في مؤخر الرجل مثل الوتر. نعم. من النار، هل المقصود أن العقاب هي التي تعذب ولا صاحب العقب؟ المقصود صاحب العقب. أطلق ما كان سببا في العذاب. إذن السبب هو في عذابه ماذا؟ عدم إحسانه للوضوء، لأنه سيترتب عليه أن الصلاة غير صحيحة، الوضوء غير صحيح والصلاة غير صحيحة. طيب السؤال: لماذا استحق العذاب رغم أن هذا خطأ؟ هذا خطأ ولا لا؟ طيب لماذا استحق العذاب؟ لأن هذا فيه تهاون في القيام بشرط الصلاة، تهاون في القيام بشرط الصلاة. مثل الحديث الآخر الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني أمر يسير كان يستطيعان أن يجتنباه، لكنهما تهاونا. هذا التهاون هو اللي سبب العذاب. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتنبه أنه أحيانا قد يكون تهاون في أشياء يسيرة في عينه أو في عين الناس، لكنها عظيمة في نظر الله سبحانه وتعالى. نعم، فهنا قد يستحق بسببها العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لابد أن يتنبه. سبحان الله، الحديث يأتي في حكم الوضوء لكنه قاعدة تربوية مهمة جدا للمسلم في حياته كلها، أنه كيف لا يستهين بأشياء صغيرة فقد يكون في هذه الأشياء الصغيرة سبب العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. المرأة لما عذبت في الهرة، يعني الهرة ماذا تساوي في عين الناس؟ تساوي شيء؟ لا شيء يعني عند الناس الهرة، لكنها لما ظلمتها وجعلتها تموت جوعا استحقت العذاب، لأن هذا ظلم. ما هو مسألة أن الهرة لا تساوي شيئا، هي الهرة لو آذت فقتلها الإنسان، أو كان ماشي بالسيارة فقتلها خطأ لا يأثم، أو آذته فقتلها لا يأثم لأنها مؤذية، لكن لما ظلمتها هذا الشيء الذي يحذر الإنسان منه وينتبه منه، أن الظلم هذا كان سببا في العذاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لقد رأيتها تخمشها بأنيابها في جهنم صلى الله عليه وسلم، هرة. فإذا الحديث يأتي في مسألة الطهارة والوضوء، لكن له نبراس مهم جدا للمسلم في جميع شؤون حياته. ويل للأعقاب من النار، لما تهاونوا كان هذا التهاون سببا في بطلان الوضوء وفي بطلان الصلاة، ثم سببا في العذاب نسأل الله السلامة. نعم، لا هذا الحديث الرابع فيه مسائل، غدا إن شاء الله نأخذه هو وما بعده. في أسئلة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.